كل ما ربنا يديله يتواضع أكثر. يبقى مدام مأمون على هذه الأشياء فالله يعطيه كل هذه الأشياء، لأن الله علم أنه سيصرفها في وجهها الطبيعي بدون تعال وبدون تغالب. فأما من طغى أبي فساد القوة العاقلة وآثر الحياة الدنيا، يبقى عنده أمرين اثنين، عاجلة فانية بزخرفها وآجلة باقية بنعيمها. هو يقول لا أنا عايز الإيه؟ العجلة دي. يبقى آثر الحياة الدنيا فأعطى نفسه شهواتها كلها. يبقى دي القوة الفاعلة. إذن فعنصرين اثنين، فساد القوة العاقلة في أمر فطغى، وفساد القوة الفاعلة في قوله وآثر الإيه الحياة الدنيا. هات المقابل لطغى إيه؟ خاف مقام ربه. طغى والتاني خاف مقام ربه. أدي مقابل طغى. وده إيه؟ خاف مقام ربه. والتاني نهى النفس عن الهوى. مقابلها إيه؟ آثر الحياة الدنيا. يبقى لازم المقابل ده والمقابل ده يجي فيه مقابل الجزاء. دك فإن الإيه الجحيم هي المأوى، يبقى دي لازم يكون فإن الجنة هي الإيه هي المأوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصنف الذي خشي ربه وآثر مراد ربه على هواه.